تقاته ولا تموتن

الله يقوي. يا سلام يا مشبع يا مشبع يا مشبع في الليالي الهاب. الله أكبر. لا دي العظمة دي العظمة دي. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها يا جواهر والله يا جوهرة يا لؤلؤة من عند الله. انت جوهرة من عند الله في العالم. ربنا جابك للناس. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم إلا هذي. Oh. السلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يزيدك كمان يا أمير القضاء يا حبيبي كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. الله يكرمك الله يكرمك الله يقويك الله يقويك الله يتم عليك بالستر. لن يضركم إلا يا ولد يا فلسفه

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنا من وإذا خلوا عضوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تروئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم والله سميع عليم وإن دعوت من أهلك تبوئ المؤمنين الله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الفلسفة. الله قويه يا رب. ما هو أكبر. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. الله أكبر الله أكبر. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا رب انصر يا رب انصر يا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبت